بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب، بقي ما يتعلق بصفة المكر والكيد والخداع، ما ذكرنا بالنسبة لأهل التعطيل فهم في هذا الباب أيضا يعطلون الرب عز وجل ويجحدون وينفون هذه الصفات وينفون هذه الصفات ويفسرونها كما مر معنا، نعم، إما بإرادة العقوبة أو بالعقوبة نفسها كما مر معنا. المعتزلة يفسرونها بالأثر، فإن الله إذا مكر بأحد أوقعه، نعم، وأوصل إليه الشر والعقوبة من طريق إيش؟ خفي. والأشاعرة يرجعونها إلى صفة ماذا؟ الإرادة، أي أراد عقوبتهم أو أراد الانتقام منهم إلى آخره. قال وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا في إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، الاسم الأول العفو والاسم الثاني القدير. بالنسبة للقدير سيأتينا إن شاء الله، وهي يعني متضمن لصفة القدرة، وهي صفة ذاتية يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، قدرة صفة ذاتية يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، وسيأتي أنها تتعلق بالممكنات. القدرة تتعلق بإيش؟ بالممكنات. البصر يتعلق بإيش؟ بالمبصرات. السمع بالمسموعات. العلم بكل شيء، العلم بكل شيء. طيب، هنا القدرة متعلقة بالممكنات. ما هو الممكن؟ الممكن هو الذي يعني هو ما كان قابلا للوجود، ما كان قابلا للوجود، فلا يخرج شيء من الممكنات عن قدرته، فلا يخرج شيء من الممكنات عن قدرته، بخلاف ما عليه القدرية. القدرية أخرجوا ماذا عن قدرة الله عز وجل؟ أخرجوا أفعال العباد، أخرجوا أفعال العباد. فلو شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا لنفذت مشيئة العبد، نعم. فلهذا قالوا العبد خالق فعله. طيب، هذا سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه أو في هذا الباب. واسم الله العفو متضمن لصفة العفو، وصفة العفو هي بمعنى إزالة الأثر ومحو الذنب وعدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة ومحو الذنب وإزالة الأثر، فهذا معنى العفو، صفة العفو، وهي قريبة من صفة المغفرة، لكن الفرق أن المغفرة إيش؟ ستر. المغفرة فيها ستر الذنب، نعم، والوقاية من شره. العفو وصفة العفو كأنها أبلغ نوعا ما، فليست فقط ستر الذنب بل إيش؟ إزالته ومحوه، إزالته ومحوه. نعم، فهذا يعني من الفروق، وإلا في تقارب، هناك تقارب. طيب، وصفة العفو، نعم بارك الله فيكم، نثبتها لله تبارك وتعالى يعفو عمن يشاء، هي متعلقة بمشيئته، فهي صفة إيش؟ فعلية، فهي صفة فعلية. يعني انظر الآن، هناك أسماء متضمنة لصفة إيش؟ ذاتية، وهناك أسماء متضمنة لصفة إيش؟ فعلية. مثل إيش؟ مثل العفو الآن، متضمن لصفة العفو، العفو صفة إيش؟ فعلية، يعفو عن هذا ولا يعفو عن هذا، يعفو عن هؤلاء ولا يعفو عن هؤلاء، يعفو عن المؤمنين ولا يعفو عن من؟ عن الكافرين. هكذا المغفرة، اسم الله عز وجل الغفور، متضمن لصفة إيش؟ المغفرة، صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. طيب، فإذا من الأسماء ما هو متضمن لصفة ذاتية، ومنه ما هو متضمن لصفة إيش؟ فعلية. العزيز صفة العزة، إيش؟ ذاتية. طيب، فهمنا هذا إن شاء الله. طيب، هنا قال فإن الله كان عفوا قديرا. أخذنا في قواعد مثلى أن اقتران أن كل اسم يدل على صفة من صفات الكمال لله عز وجل، ثم إذا اقترن اسم مع الاسم إيش ظهر لنا من كمال الموصوف ما هو أكثر. فإذا عفوه عن إيش؟ لما قال عفوا قديرا، عفوه عن عجز ولا عن قدرة؟ عفوه عن قدرة، هو قادر أن يؤاخذ وأن يأخذ بالذنب وأن ينتقم، لكنه يعفو. ولهذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإيش؟ ويعفو عن كثير. وإلا لو يؤاخذ الناس بما كسبه بما كسبوا لماذا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، فإذا عفوه سبحانه عن قدرة وليس عن عجز، فهذا كمال عندما يكون عفو عن قدرة ويعني قادر على الانتقام وعلى الأخذ فيعفو، فهذا كمال. فلهذا هذا سر اقتران اسم الله عز وجل العفو بالقدير. والقدرة صفة ايش؟ فعلية ولا ذاتية؟ سريعا، من قال فعلية؟ صفة ذاتية. قلنا في هناك ضابط ذكره بعض العلماء، أدخل النفي، إذا صح النفي فهي صفة فعلية، وإذا لم يستقيم النفي فهي صفة ذاتية. هل يصح أن تقول يقدر ولا يقدر؟ يصح؟ ما يصح. يغفر ولا يغفر؟ يصح. إذن هذا ضابط يسهل عليك به معرفة الذاتية من الفعلية، فما صلح دخول النفي عليه فهو صفة إيش؟ فعلية. معنا هذا ذكره بعض أهل الكلام، لكن بعض علماء أهل السنة ارتضوا هذا الضابط، قالوا ضابط صحيح، ضابط هذا ضابط صحيح، فإذا صلح دخول النفي فهي صفة فعلية، وإذا لم يصلح فهي صفة إيش؟ ذاتية. يسمع ولا يسمع صح؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إذا صفة إيش؟ صفة ذاتية. يبصر ولا يبصر صفة، يعني ما يصلح هذا النفي، إذا صفة ذاتية. طيب، هكذا بارك الله فيكم. أيوه هكذا، يعفو عن المسلمين ولا يعفو عن الكافرين، فعفوه يوم القيامة عن المؤمنين وليس للكافرين فيه نصيب. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طبعا أهل التعطيل العفو والقدرة، سيأتي إن شاء الله القدرة، لكن العفو منهم من يفسرها بالأثر وهم المعتزلة الثواب، ومنهم من يفسرها بإيش؟ بإرادة الثواب وهم من الأشاعر والماتريدية. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تقدم معنا يعني ما يتعلق بسم الله الغفور وما يتعلق بسم الله الرحيم. وهذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر لما أراد أن يمتنع عن إعطاء النفقة لمصطح ابن خالته لأنه فاض في الإفك، في قضية الإفك، فأنزل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى أحب، قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة على مصطح، وكان مصطح مسكينا من المساكين المهاجرين وممن شهد إيش بدرا رضي الله عنه وأرضاه. قال وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه إثبات صفة العزة. أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى بمعانيها جميعا، يثبتون صفة العزة بمعانيها جميعا، فإن العزة لها معان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية. وربنا عز وجل أقسم بها، أقسم بها، أين هذا؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. طيب، وعزتي وجلالي، وعزتي هذا قسم بالعزة. وأيضا ماذا هنا أخبر عن إبليس؟ أنه ماذا؟ أقسم بها. وهكذا في الرقية قال ضع يدك على مكان الألم وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أيضا استعاذ بهذه الصفة. وكل صفة يجوز الاستعاذة بها ويجوز الإقسام بها، وبهذا تعلم أن صفات الرب عز وجل إيش؟ إيش؟ صفات الرب عز وجل مدام يجوز الإقسام بها والاستعاذة بها فهي أحسن، فهي غير مخلوقة، فهي غير مخلوقة. هذا الذي استدل به الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى من نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقال هل يستعيذ وهل يستعاذ بمخلوق؟ فما كان يستطيع الجواب أحمد بن أبي دواد، كانوا عندهم إقرار وهذا بإجماع أنه لا يستعاذ بمخلوق، فكان ما يستطيع يرد عليه. قال أيستعاذ، أيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بمخلوق؟ فكانوا يسكتون. فإذا ما دام يجوز الاستعاذة بالصفات والإقسام بها فماذا بارك الله فيكم؟ فهي إيش؟ فهي غير مخلوقة. وهكذا يعني ماذا بعض الأنبياء كأيوب عليه السلام لما سقط عليه الجراد من ذهب فقال ما أغناك عن هذا، أو كما قال، قال بلى وعزتك، بلى وعزتك لا غنى لي عن بركتك، بلى وعزتك. فهذه الصفة نعم أقسم بها الرب عز وجل، أخبر عن إبليس أنه أقسم بها، وهكذا عن أيوب عليه السلام، وهكذا استعاذ بها كما في حديث الرقية. طيب، قلنا هذه العزة يثبتها أهل السنة بمعانيها الثلاثة. فالمعنى الأول الغلبة، العزة بمعنى الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، من عز يعز، المضارع تنتبه للمضارع فقط، وإلى الماضي في كل المعاني الثلاث نفس الأحرف ونفس الحركات، لكن تنتبه للمضارع عز يعز. إذا ضممت العين ضم بضم العين عز يعز، هنا بمعنى غلبة، هنا بمعنى غلبة. وهو ومنه قوله عز وجل وعزني في الخطاب، ايش وعزني؟ غلبني. إذن هذا المعنى الأول لصفة العزة الغلبة، فجميع الكائنات مغلوبة مقهورة، خاضعة لله عز وجل. المعنى الثاني العزة بمعنى القوة، من عز ايش يعز، من عز يعز، فتح ايش العين في المضارع، فتح العين في المضارع. ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث، اي فقوينا بثالث، وهكذا يقال أربع عزاز، نعم إذا كانت قوية صلبة. عز يعز بمعنى القوة، إذن هذا أيضا ثابت لله عز وجل، صفة العزة بمعنى القوة. المعنى الثالث الامتناع، عز بمعنى امتنع، وهذا يعني ماذا؟ من عز يعز بكسر العين، من عز يعز. إذن تنتبه للمضارع، تنتبه للمضارع، يعز بمعنى ايش يغلب. طيب يعز القوة قوية ويقوى، يعز بمعنى ايش يمتنع، يمتنع عن ايش؟ إذا قلنا بمعنى الامتناع، يمتنع عن أن يضره أحد، ويمتنع عن أن ينفعه أحد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيمتنع أن يضره أحد، ويمتنع أن ينفعه أحد، وهكذا يمتنع أن يلحقه نقص وعيب. هذا كله داخل في الامتناع، داخل في الامتناع. الامتناع فلا يبلغ العباد أن يضروه أو أن ينفعوه، وهكذا يمتنع أن يلحقه نقص أو عيب. فهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل إن العزة لله إيش جميعا، إن العزة لله جميعا. وابن القيم له ثلاثة أبيات في هذا، قال رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز فلن يرام جنابه. هذا معنى ايش؟ وهو العزيز فلن يرام جنابه، الامتناع، ما احد يصل اليه او بضر او بنفع. وهو العزيز فلن يرام جنابه، هذه عزة امتناع، انا يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم، هذه عزة ايش؟ غلبه قهر، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة، هذه عزة القوة هي وصفه، فالعز حينئذ ايش ثلاث معاني. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، طبعا المعتزلة عزيز بلا عزة، عزيز بلا عزة، وهكذا أيضا ينفي نعم الأشاعرة والماتريدية نعم مثل هذه الصفة، مثل هذه الصفة. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك، تبارك اسم ربك، تبارك من البركة، تبارك من البركة، والبركة هي كثرة الخير، كثرة الخير وثبوته، ودوامه، فهذا معنى البركة. وتبارك اسم ربك، يعني هنا بمعنى حيث ذكر اسم الرب حلت البركة، حيث ذكر اسم الرب حلت البركة، تبارك اسم ربك. وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل، هذا الفعل تبارك، تبارك لا يصلح إلا لله عز وجل. فهنا تبارك اسم ربك، يعني إذا ذكر اسم الله اسم الرب حلت البركة، حلت البركة. ولهذا يقال في بداية الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون ماذا؟ البداءة بسم الله للاستعانة وللتبرك، يعني تحل البركة. وهكذا إذا ذكر على الطعام حلت البركة، وإذا لم يذكر يأكل معك من؟ الشيطان. وهكذا عند الجماع إذا ذكرت اسم الله، فإن قدر الله عز وجل بينكما ولد لم يضره شيطان، وإذا لم تذكر اسم الله قد يتعرض لضرر الشيطان. نعم، فاسم الله ما ذكر في شيء، نعم كما ذكر ابن القيم، هذا كلام جميل، نعم لا أحفظه الآن، لكن ما ذكر في قليل لا كثره، ولا في ضيق إلا وسعه، إلى آخر ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من كلامه الجميل. وهكذا قال بعض العلماء إذا ذكرت اسم الله على الوضوء صح، وإذا لم تذكره لم يصح عند من يقول بالوجوب. طيب، فيعني ماذا اسم الله ما ذكر في شيء إلا وحلت ماذا؟ البركة. طيب لما يسقط الولد تقول الأم اسم الله عليك، فأدغموها المصريون فقالوا اسم الله عليك، هل هذا من هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن تقول اسم الله عليك إذا سقط أو إذا حصل شيء؟ أو يجوز، يجوز أن تقول اسم الله عليك، يعني ماذا؟ يعني من باب بركة اسم الله تبارك وتعالى، فكل اسم من أسمائه سبحانه نعم فيه البركة. طيب، البركة الثابتة لله عز وجل نوعان، البركة الثابتة لله عز وجل نوعان. النوع الأول بركة هي وصفه، هي وصفه صفة ذاتية كالعزة والقدرة والحياة، هذه صفة لله عز وجل، والفعل منها ايش؟ تبارك، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. طيب، فهذا النوع الأول بركة هي وصفه صفة ذات، صفة ذاتية كالعزة، كالعزة، والفعل منها ايش؟ تبارك. والاسم والاسم لا مبارك، هذا سيأتي في النوع الثاني. الاسم مبارك، لا هذا اسم مفعول، جعلني مباركا، مبارك يعني هذا اسم الفعل الذي سيأتي الآن، بركة فعل. متبارك، طيب متبارك، لكن ما يصح أن نطلقه اسما، لكن باب الإخبار، ولا ما يصح أن نطلقه اسما لأنه لم يثبت. طيب، هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني بركة هي فعله، هي فعله، ويتعدى بنفسه، تقول بارك الله، بارك الله هذا المكان، بارك الله هذا المكان، تعدى بنفسه، تعدى بنفسه. وقد يأتي تارة يتعدى بحرف الجر في، وقد يأتي حرف الجر، وقد ترى يأتي حرف الجر على، بارك عليك وبارك فيك، إذن باركه تعدى بنفسه، باركه بارك الله هذا المكان، ويتعدى تارة يتعدى بحرف الجر في بارك الله فيك، وتارة بعلى بارك الله عليك. إذن تتعدى، الشاهد أن هذا الفعل يتعدى أثره، إذن إذا كان يتعدى أثره إن هناك مفعول، المفعول ذا نسميه مبارك، مبارك، وجعلني إيش مباركا، إذن عيسى مبارك، من الذي باركه؟ الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إيش مباركا، إذن مكة أرض مباركة، من الذي باركها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه بركة هي فعل الرب عز وجل، والفعل منها إيش بارك، وقد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف الجر في أو على، والمفعول منها إيش مبارك، واسم الفاعل مبارك. قال تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، ربك اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل. قالوا جاء في القرآن أكثر من 500 مرة، تزيد على 500 مرة، لكنه جاء إيش؟ جاء مضافا، جاء مضافا في القرآن، جاء مضافا في السنة، جاء مجردا عن الإضافة في السنة، جاء مجردا عن الإضافة، مثل حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. إذن من أسماء الله عز وجل الرب، وهو يعني ماذا؟ دال على صفة إيش؟ الربوبية، وهي معاني كثيرة، فهذا من الأسماء الذي يدل على معاني إيش؟ كثيرة، الخلق والملك والتدبير والتصرف إلى آخر معاني إيش؟ إلى آخر معاني الربوبية. ولا يطلق مجردا عن الإضافة إلا على من؟ إلا على الله، مجرد عن الإضافة ما يجوز ولا يصلح أن يطلق إلا على الله عز وجل، أما غير الله فإنه يطلق عليه، يطلق عليه هذا الاسم مضافا، تقول رب الدار، رب الإبل، رب المال، نعم إلى آخره، لكن مجرد عن الإضافة ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أيضا هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد مر معنا تفسير الجلال بأنه العظمة والكبرياء، والإكرام هنا الذي يكرم عباده، والذي يكرم، الذي يكرم عباده بأنواع الكرامات، ويكرم، انظر الآن، ويكرم عما لا يليق، ويكرم عما لا يليق. ما هو الذي لا يليق بالله عز وجل؟ صفات النقص والعيب. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال ذي الجلال والإكرام أي المستحق للإجلال والإكرام، وكلها معاني صحيحة إن شاء الله، كلها معاني صحيحة. طيب، يستحق الإجلال والإكرام من عباده، يعني هذا بمعنى يكرم عما لا يليق، فينزه عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى. طيب، ذي الجلال والإكرام، يصح أن تدعو الله عز وجل به، يعني من الأسماء إيش؟ من الأسماء المضافة، فيصح أن تدعو الله عز وجل به يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. طيب، هنا إضافة ذي الآن مضاف، والجلال مضاف إليه، والإكرام معطوف على المضاف إليه. طيب هنا من إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. ليش؟ لأنها ليست قائمة بذاتها وإنما تقوم بغيرها. طيب وإذا كان بعد ذي قائم بذاته فيكون من إضافة المخلوق الخالق. حسنا المثال لأن هذا شوفوا مثل ما مضى معنا في القاعدة، قاعدة الإضافة تنقسم إلى قسمين، ما يضاف إلى الله، إضافة معان وإضافة أعيان، أو قل إضافة أشياء قائمة بنفسها، إضافة أشياء قائمة بنفسها فتكون إذا أضيفت إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإذا كانت أشياء تقوم بغيرها فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب هنا ذي الجلال والإكرام قلتم أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لماذا؟ لأنها لا تقوم، أو هي صفات تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها. وهناك يعني إذا جاء بعد ذي يعني قائم بنفسه فإنه من إضافة المخلوق إلى الخالق. هات لنا مثال. أحسنت. ذي العرش رفيع الدرجات، ذي العرش، فذي العرش أي صاحب العرش، فالعرش هنا من إضافة إيش؟ من إضافة المخلوق إلى خالق. هذا مهم. هذا الإضافة لا، القوة، ذي القوة. أحسنت. الآن ذي القوة عندك من إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. ذو القوة، ذو الرحمة. طيب لكن إذا قيل ذو العرش فهنا إيش؟ صاحب العرش، من إضافة المخلوق إلى خالقه. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.